فصل. والأفضل عند أبي عبد الله إخراج التمر لما روى مجاهد قال: قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع والبر أفضل من التمر. قال: إن أصحابي قد سلكوا طريقا وأنا أحب أن أسلكه فآثر الاقتداء بهم على غيره، وكذلك أحمد، ثم بعد التمر البر لأنه أكثر نفعا وأجود. نعم، يقول فصل: والأفضل عند أبي عبد الله رحمه الله إخراج التمر، لماذا؟ قال: لأنه منصوص عليه، وثانيا لأن التمر يدخر وينتفع به، وأيضا ربما يأخذ هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: بيت لا تمر فيه جياع أهله، فالتمر فيه خير وبركة. لكن يقول: وكذلك أحمد، ثم بعد التمر البر لأنه أكثر نفعا وأجود، يعني ثم الباقي على حد سواء الشعير والزبيب. ولكن الصواب في هذه المسألة أن الأفضل ما كان أنفع للفقراء مطلقا، ويدلك على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم، فننظر ما هو أنفع للفقراء ونعطيهم. يعني بعض الفقراء ما يأكلون التمر، بعض العمالة ونحو ذلك ما يأكلون التمر، فيعطون ما ينفعهم حقيقة. إذن نقول الأفضل في إخراج صدقة الفطر ما كان أنفع للفقراء، سواء كان رزا أم برا أم تمرا أم غير ذلك. فصل. ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الكيل والادخار، ولا حب معيب ولا مسوس، ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه، لقول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص. فصل. ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الكيل والادخار، فالخبز ليس مكيلا وليس مدخرا، لأنه يتلف سرعان ما يتلف، فلا يجزئ أن يخرج صدقة الفطر من ماذا؟ من الخبز. ولذلك تقدم لنا حكم إخراج صدقة الفطر من الدقيق، وأن بعض العلماء قال: لا يجوز، لأن الدقيق يفسد إلا إذا كان معه ملح. طيب، هنا يقول: لا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الكيل والادخار، فليس مكيلا وليس أيضا مدخرا. ومن ثم قال بعض العلماء: إن الخبز لا يجزئ ما لم يدق، فإن دق الخبز وصار دقيقا يقتات فإنه يجزئ. ومعلوم أن الخبز إذا دق صار يقتات، الخبز الآن إذا يبس ودق صار مقتاتا، فعلى هذا القول يكون مجزئا، لكن بشرط أن يكون طعاما ينتفع به، يكون طعاما ينتفع به. فلو قدرنا أن بلدا مثلا من البلدان أو أناسا يستعملون هذا بمعنى أنهم يدقون الخبز ويقتاتونه ويدخرونه فإنه يجزئ، لعموم حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وهذا طعام. يقول: ولا حب معيب ولا مسوس ولا قديم تغير طعمه، لقوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فلا يجزي أن يخرج معيبا، لأن المعيب لا ينتفع به، وكذلك المسوس وكذلك القديم الذي تغير طعمه. إذ المقصود من صدقة الفطر هو إغناء الفقراء ذلك اليوم، ومعلوم أنه إذا دفع لهم معيبا أو مسوسا أو قديما تغير فإنهم لا ينتفعون به. نعم، لكن لو قدر أن ليس عندهم إلا ذلك فهل يخرجه؟ لقوله تعالى: اتقوا الله ما استطعتم، أو لا يخرج؟ لا، ما يجزي القيمة. يعني إنسان عنده صاع معيب أو مسوس أو قديم تغير طعمه، فهل نقول هنا إن وجود هذا الصاع كعدمه لأنه غير مجزئ في الشر، أو نقول هذه استطاعتك فأخرجه؟ نعم، نقول يخرج، يمكن أن ينتفع به الفقير، يمكن أن ينتفع به ولو على وجه قليل. نعم. قال رحمه الله: ولا تجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص، يعني لا يجزئ أن يخرج القيمة في صدقة الفطر، فيعدل مثلا عن إخراج الطعام إلى إخراج القيمة. لماذا؟ نقول لوجوه في الواقع. أولا، أن إخراج القيمة مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عليه الصلاة والسلام أمر أن تخرج صدقة الفطر من الطعام صاعا من طعام، فإذا كان مخالفا لأمره فقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يعني مردود. ثانيا أيضا أن ذلك مخالف لعمل الصحابة رضي الله عنهم، فإن الصحابة كانوا يخرجونها من الطعام كما في حديث أبي سعيد كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. ثالثا الوجه الثالث مما يدل على عدم جواز إخراج القيمة أن زكاة الفطر عبادة مفروضة من جنس معين، عبادة مفروضة من جنس معين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين، فالوقت والنوع أو الجنس على حد سواء، فكما أنه لا يجوز أن تخرج في غير الوقت المعين كذلك لا يجوز أن تخرج من غير الجنس المعين، والجنس المعين هو الطعام. هذه ثلاثة أوجه. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم عين صدقة الفطر من أجناس مختلفة وأقيام مختلفة في الغالب، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا مثلا من بر وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى، فيقول من الواجب صاع من البر، كم قيمة الصاع من البر؟ قالوا الصاع من البر يساوي 4 أصع من الشعير، نقول أخرج من الشعير ما يقابله، هذا لو كانت القيمة معتبرة، نقول القيمة ليست معتبرة، لو كانت القيمة معتبرة إيش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام عين صدقة الفطر من أجناس مختلفة وأقيام مختلفة، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب إيش؟ صاعا من نوع وما يقابله من الأنواع الأخرى، فلما كان الأمر على خلاف ذلك دل على أن القيمة ليست معتبرة. أمر خامس أيضا أن إخراج صدقة الفطر، إخراج صدقة الفطر من القيمة يخرج زكاة الفطر عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، وهذا ظاهر، إخراج القيمة في صدقة الفطر يخرج هذه العبادة من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، لأن إخراجها من الطعام يجعلها ظاهرة معلومة، الناس يشاهدون كيلها وتوزيعها على الفقراء، بخلاف ما إذا كان المخرج قيمة فتنتقل من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية تكون بين المعطي والمعطى، بين المعطي والمعطى، فعلى هذا لا يجوز إخراج القيمة، إخراج القيمة في صدقة الفطر لهذه الوجوه. نعم. في وقتنا الحاضر الآن الفقراء أي أنفع لهم في سبب غلاء الأرز ومنحه، أي منفع تعطيه رز أو تعطيه طعام؟ لا شك في الرز، فالعبرة بالأعم الأغلب على مر العصور ووقتنا الآن شاهد حاضر بذلك. الآن كثير من الفقراء أخرق، إذا أعطيته مال تقول له خذ صدقة الفطر 100 ريال، أو عندي صدقة فطر لأولادي مثلا 500 ريال تفضل، ربما 500 ريال هذه يذهب يترك حاجة أولادي ويذهب مثلا يشتري بها أشياء ليست لها قيمة، يشتري ولده شريحة جوال ولا ألعاب أو ما أشبه ذلك، لكن الطعام ينتفع به، يعني انتفاعه بالطعام انتفاع يقيني، وانتفاعه بالدراهم ينتفع بها لكن قد يكون انتفاعا في غير وجهه، في غير وجهه. نعم. توكيل، هذا توكيل ما في بأس، يعني يقول إذا دفع إلى جمعية ونحو ذلك دراهم ثم المؤسسة والجمعية تشتري طعاما، هذا توكيل في الشراء والتفرقة لا بأس به، كما لو أعطيت شخصا دراهم تقول خذ مثلا 100 ريال 200 ريال اشتري صدقة فطر ووزعها عني، هذا لا بأس. فصل. الصاع 5 أرطال وثلث بالعراقي، وهو بالرطل الذي وزنه 600 درهم رطل وأوقية، و5 أسباع أوقية، وقال أحمد الصاع 5 أرطال وثلث حنطة، فإن أعطى 5 أرطال وثلثا تمرا فقد أوفى، وقيل له إن الصيحان ثقيل فقال لا أدري، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحتاط في الثقيل بزيادة شيء على 5 أرطال وثلث ليسقط الفرض بيقين. ومصرفها مصرف الصيحاني تمر معروف بالمدينة، يقال كان كبش اسمه صيحان شد بنخلة فنسبت إليه وقيل صيحانية. واضح اسم الصيحاني يمر بكم الفقهاء، تمر صيحاني ومعقلي وبرني وإبراهيمي، أي معروف. الصيحاني يقول هذا كان كبش اسمه صيحان، ما شاء الله مسمينه كبش بعد، ها شد بنخلة فنسب إليها وقيل الصيحانية، فنسبت إليه نعم النخلة وقيل الصيحانية. طيب إبراهيمي كان كبش لإبراهيم، رجل اسمه إبراهيم نعم. ومصرفه مصرف زكاة المال لأنها زكاة ويجوز إعطاء الواحد. طيب يقول رحمه الله ومصرفها مصرف زكاة المال، يعني أين تصرف صدقة الفطر أو لمن تصرف صدقة الفطر؟ يقول المؤلف رحمه الله مصرف زكاة المال لأنها زكاة، فمصرفها مصرف زكاة المال. ومصرف زكاة المال الأصناف الثمانية لعموم قوله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن إذا كانت زكاة صدقة تسمى زكاة فأشبهت زكاة المال، وزكاة المال مصرفها إلى الأصناف الثمانية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجوز دفعها يعني صدقة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، من يستحق الكفارة وهو من يأخذ لحاجته، يأخذ لحاجته، أما من يأخذ للحاجة إليه فلا يعطى من صدقة الفطر. إذن لا يجوز دفع صدقة الفطر إلا لمن يأخذ لحاجته، والذين يأخذون لحاجتهم من فقراء والمساكين والغارم وابن السبيل وفي سبيل الله لا. فيجوز إذن تدفع نقول للفقراء والمساكين والغارمين الذين عليهم ديون لا وفاء لها، لا وفاء لها، هذا مصرف صدقة الفطر، الفقراء والمساكين والغارم من عليه دين ليس عنده وفاء فتصرف له صدقة الفطر، يأخذ لحاجته وابن السبيل نعم مسافر منقطع نعم، لأن ابن السبيل إذا كان في الغالب يكون فقير أي نعم، وهذا هو الصواب نعم. إذا نقول مصرف صدقة الفطر للفقراء ومن عليهم ديون أو من عليه دين ليس له وفاء فيدخل في الفقراء ابن السبيل، لأن ابن السبيل في الغالب المنقطع نعم نعم. ويجوز إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه، وإعطاء الجماعة ما يلزم الواحد كما يجوز تفرقته زكاة ماله عليهم. يقول رحمه الله ويجوز إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة بأن تدفع عدد من الفطر لمسكين واحد، أن إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة، فيجتمع مثل خمسة أشخاص ويعطون صدقة فطرهم لشخص واحد هذا جائز، كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه نعم يجوز، مثل الإنسان يعطي زكاة من زيد وعمر وبكر يجوز. يقول وإعطاء الجماعة ما يلزم الواحد بأن توزع الفطرة الواحدة على أكثر من فقير، لكن هنا يشترط أن على وجه ينتفع به الواقع، أما إذا كان توزع على وجه لا يمكن انتفاع به فإن يوزعها أجزاء صغيرة يقول أقل من مد نص مد ما ينتفع بها، فتوزيع الفطرة على أكثر من فقير ينبغي أن يقيد، يعني إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد ينبغي أن يقيد بما إذا كان على وجه ينتفع به، أما إذا كان قليلا لا لا لا لا يغنيه فهذا في الواقع فيه نظر. لكن مثل لو أعطى صدقة فطره لشخصين نصف صاع نصف صاع ينتفع به. قال كما يجوز تفريقة زكاة ماله عليهم. طيب هنا المؤلف رحمه الله يقول يجوز إعطاء الواحد ما يلزم الجماعة وإعطاء الجماعة ما يلزم الواحد، لماذا؟ ما وجه ذلك؟ قال وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه، قدر المدفوع ولم يقدر من تدفع إليه. فالمدفوع مقدر وهو صاع، والمدفوع إليه لم يقدر، لم يقدر، فدل ذلك على أنه يجوز أن توزع هذه على أكثر من واحد، أكثر من واحد. وقد مر بنا أن هذه المسألة أي تقدير المدفوع والمدفوع إليه لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى ما قدر فيه إيش؟ المدفوع دون المدفوع إليه، كصدقة الفطر، كصدقة الفطر، وكذلك زكاة الأموال قدر فيها المدفوع ولم يقدر المدفوع إليه. قال من عندك زكاة 1000 ريال يجوز أن توزعها على 1000 شخص، كل تعطي كل واحد ريال. طيب الثاني ما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع، قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع، كالكفارات، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين قدر المدفوع إليه ولم يقدر المدفوع. والثالث ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه كفدية الأذى، فإنه قد قدر المدفوع 1/2 صاع والمدفوع إليه 6 مساكين. إذن نقول الشارع في مسألة تقدير أداء المدفوع والمدفوع إليه قسم ذلك إلى 3 أقسام: ما قدر فيه المدفوع والمدفوع إليه، وما قدر فيه المدفوع دون المدفوع إليه، وما قدر فيه المدفوع إليه دون المدفوع. طيب يقول رحمه الله نعم كما تجوز تفريقة زكاة ماله عليهم. طيب لو دفعها، لو دفع صدقة الفطر إلى مستحقها فأخرجها الآخذ إلى الدافع، مثاله أعطيت صدقة الفطر، صدقة فطري لشخص ثم إنه ردها علي، فهل يجوز؟ يجوز أو لا؟ مثل يتصور هذا مثلا قبل يوم العيد، قبل العيد مثلا في آخر يوم رمضان إنسان أخرج صدقة الفقير عنده صاع، عنده صاع من البر فضل، فأخرج صدقة فطره إلى زيد من الناس، ثم إن زيد عنده ما يكفيه لكن ليس عنده فاضل، لما أعطاه صار عنده فاضل، فهل يجوز أن يردها إلى الأول؟ أي نعم الفقير، نعم يجوز، لكن قال العلماء ما لم يكن حيلة، ما لم يكن حيلة. كذلك لو قدرنا أن الصدقة، أن صدقة الإنسان أخرج صدقة فطره جمعت صدقة، حتى صدقة المال جمعت عند الإمام ففرقها الإمام فعادت إلى الشخص نفسه صدقة ماله، يجوز أو لا؟ يجوز، يجوز. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها آخذها إليه إلى دافعها جاز، ما لم يكن حيلة، ما لم يكن حيلة. نعم. طيب ما رأيكم مسألة بقي مسألة أخشى أن أنساها، وهي في زكاة التجارة مسألة الأسهم الآن موجودة، كيف تزكى الأسهم موجودة كيف تزكى؟ يقول الأسهم في الواقع على نوعين، نوع من الأسهم يتخذ للاستثمار، أسهم تتخذ للاستثمار، وأسهم تتخذ للتجارة. فأما التي تتخذ للاستثمار فهذه لا زكاة في عينها وإنما الزكاة في ربحها، وأما التي تتخذ للتجار فإنها تقوم عند الحول بما تساويه فيخرج قيمتها، يعني يقومها ويخرج زكاتها مع الربح، مع الربح. ولنضرب بذلك أمثلة الآن، في الغالب أن مثل الأسهم التي تكون في شركة الكهرباء مثلا تكون استثمار أو تجار، استثمار، فتجد مثل الرجل يضع يشتري أسهما في شركة الكهرباء كل سنة تدر عليه شيئا من المال، هذه أعيان الأسهم ليس فيها زكاة لأنها كالبيت الذي يؤجره وكالأرض التي يستغلها ونحو ذلك. تجب الزكاة في الربح، إذا أعطوه شيئا من الربح يزكيه، يزكيه. وأما الذي تتخذ للتجار يعني يبيع ويشتري بالأسهم فهذا إذا حال عليه الحول قوم ما عنده من الأسهم، يقوم ومع الربح ويزكيها، فتجب الزكاة في الأصل وفي الربح، تجب الزكاة في الأصل وفي الربح بما تسوي بما يبيع. يعني مثلا اليوم حول زكاتك تسأل من كم أسهم؟ قال أسهم بعشرة وعندك ألف سهم، كم الزكاة؟ كم القيمة؟ 10,000، تزكي 10,000. إذا الواقع أن زكاة الأسهم لا تخرج عن غيرها. فالأسهم نوع متخذ للاستثمار فهذا لا زكاة في عينه وإنما زكاة في ربح، ونوع آخر يتخذ للتجارة يعني يبيع ويشتري الأسهم، فهذا حكم عروض التجارة. إذا حال الحول يقوم هذه الأسهم ويخرج زكاتها مع ما لها من الربح. طيب مسألة أخرى وهي إذا دفع الزكاة، لو أن رجلا من دفع الزكاة إلى وكيل ثم سرقت أو تلفت قبل أن تصل إلى يد الفقير، إذا دفع زكاته إلى وكيل ثم سرقت الزكاة أو تلفت قبل أن تصل إلى يد الفقير، فهل يلزمه شيء أو لا؟ أظن المسألة واضحة. نقول في التفصيل: إن كان الوكيل وكيلا عن الفقراء لم يلزم الموكل شيء، لأن ما بيد هذا الوكيل كما بيد الفقراء. وإن كان الوكيل وكيلا عن صاحب المال فإنه لا يجزئه ويجب عليه أن يخرج غيرها، ويضمن الوكيل إذا كان متعديا أو مفرقا. المثال نقول الآن إذا تلفت إذا سلم أو إذا دفع زكاته إلى وكيل شخص ثم سرقت أو تلفت، فهل على هذا القابض عليه، فهل على المخرج الزكاة إعادة الإخراج مرة ثانية؟ يقول: إن كان هذا القابض وكيلا عن الفقراء فلا يلزم صاحب المال شيء، لا يلزم شيء، لأنه قد برئ ذمته بتسليم هذا المال إلى مستحقه، وما بيد هذا الوكيل الذي هو عن الفقراء كما بيد الفقراء. وإن كان الوكيل وكيلا عن صاحب المال، قال الشخص خذ هذه الزكاة فرقها على الفقراء والمساكين ثم تلفت في يد الوكيل، فهنا نقول لا تبرأ ذمته، يجب على صاحب المال أن يخرجها مرة ثانية. وهل يضمن الوكيل أو لا يضمن؟ نقول إن كان متعديا أو مفرطا ضمن، وإن لم يكن متعدي ولا تفريط لم يضمن. لماذا نفرق بين الوكيل الفقراء ووكيل هذا؟ نقول لأن وكيل صاحب المال يقوم مقام صاحب المال، يقوم مقام صاحب المال منه، إذا تعدى وفرط ضمن، وإذا لم يتعدى وفرط ضمن. لكن كلامنا في مسألة في صاحب المال، واضح المسألة؟ أي تجارة، أي الاستثمار يتركها ما يقربها منه. في ناس عندهم أسهم لين 40 سنة موجود، لو عنده أسهم في شركة الكهرباء أو في بعض الشركات كل سنة تدور عليها أرباح. وهذه مسألة مفيدة، يعني مسألة وضع الأسهم تفيدك في ماذا؟ في بعض الوصايا، في وصايا تدل أن إنسان يوصي وصية يقول أوصيت بكذا وكذا من مال يخرج منه أضحية وحجة وكذا، والمال ما يساوي 5,000 ريال أو شيء، لو أخرجنا حجة وأضحية معنى ذلك نفذت الوصية في سنة وفي سنتين، ماذا يصنع الموصى إليه؟ يقول الأحسن في مثل هذا أن يستثمرها، يضعها مثلا في أسهم بحيث أنها تدر كل سنة شيئا من الأرباح، يتمكن من إيش؟ من تنفيذ الوصية، فيستفيد فائدة وهي أن الوصية تستمر. إذا نقول كل مال موقوف أو مثلا موصى به وهو قليل لا يمكن أن ينتفع به، بحيث أنه لو أخرج لم ينتفع به، في هذا الحال نقول يوضع في أسهم مباحة، وكل سنة يدر من هذه الأرباح، هذه الأرباح تنفذ بها الوصية حسب الإمكان. ما هو؟ إذا بقي معه الربح، أما إذا استنفق الربح ما في زكاة. يعني مثلا عندك أسهم حال عليها الحول، نقول قومها، قالوا مثلا بـ10,000، ما يقول عندك شيء من الربح أضفه إليها. أي أما الاستثمار إذا قبض زكاة كل سنة. أي إذا كان حوله. والغالب أنه يعطى مع حوالين الحول.